أي كل مؤمن مسلم، يقول هل الإيمان والإسلام وجه واحد؟ كل مؤمن مسلم درجات، ليس كل مسلم مؤمن، مع أنه لا بد أن يكون معه من الإيمان ما يصحح إسلامه، لأنه لو كان ما معه إيمان مثل المنافقين في الاعتقاد لا يصح إسلامهم فيما بينهم وبين الله في الباطن. الإيمان طبعا يتضمن الإسلام، لأن القاعدة التي ذكرتها أن المحسن أخص من هذه من جهة نفسه، يعني كل محسن مؤمن مسلم، ما يصير محسن وهو ما آمن، وهو ما أتى بأركان الإيمان ولا أتى بأركان الإسلام، هذا ليس محسنا. أين أم من جهة، ما شاء الله اللي اشتغل بالكتابة هذه راح سرح عنا وفاته ما فات. على كل حال ما أدري هو يبيها يريدها مداخلة أو يريدها اعتراض أو ما أدري وش، أو يريد أن يفيدنا، فليته يعني أصغى ويحصل الاتفاق معه إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.